الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين جاهدوا في الله حق جهاده، أولئك الذين اتقوا الله حق تقاته، أولئك الذين هدى الله، وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نواصل القراءة في كتاب السنة والعلم، ووصلنا إلى أبواب العلم. والعلم كما قرأنا في الجمعة الماضية من الأمور التي يجب أن يتعرف عليها كل مسلم، ليتعرف على أحكام دينه، ويتعرف على أوامر ربه، ويتقرب إلى الله بالعلم وليس بالجهل. فالله تعالى لا يعبد بالجهل، ولذلك أنزل على أنبيائه الكتب. فكل نبي من هؤلاء الأنبياء أوحى الله تعالى إليه، والوحي علم نزل به الروح الأمين، علمه شديد القوى، وعلمك ما لم تكن تعلم. ففرض علينا أيها الإخوة أن نتعلم، وأن نقرأ، وأن نبحث، وأن نسأل، وأن نحاول الوصول إلى معرفة الحقيقة في العبادة، حتى لا نعبد الله تعالى بجهل أو على غير هدى. سنبدأ اليوم إن شاء الله في قراءة الأحاديث المتصلة بالعلم. وعندما تقرأ في كتب العلم، في كتب الحديث، أول ما يقابلك في هذه الأبواب التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تبلغ العلم يجب عليك ألا تسقط في الجهل. عندما تقوم بتبليغ العلم، عندما تقوم بالبلاغ للناس، عندما تقوم بالنصح للناس، وجب عليك أن تتعلم أولا. ليس معنى أنك عرفت كلمة أو سمعت كلمة أو سمعت حديثا أو فهمت آية أن تقوم بإبلاغها للناس أيضا على غير هدى. لأن هناك من الناس من يزعم أنه ينصح الناس وينير لهم الطريق، وفي الحقيقة هو يظلمه. وأكثر هؤلاء على ذلك، لأن الله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. حتى هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينصحون الناس ويعظون الناس ويخطبون في الناس، تنتشر بينهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تنتشر بينهم القصص والخرافات التي ما نزل الله بها من سلطان، تنتشر بينهم آراء الناس، آراء المذاهب، آراء الفرق، فيبلغونها للناس على غير هدى فيضلوا ويضلوا. فمن أهم الأمور في أول أبواب العلم التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى في كتابه العزيز حذر من أن تقول بغير علم، فقال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا لم يكن عندك من علم فلا تقل ولا تتكلم. فانتشر بين الناس الخرافات والأضاليل والأحاديث المكذوبة والضعيفة، وصرت إذا ذهبت في أي مكان واستمعت إلى أي خطيب للأسف تسمع أحاديث ما قالها النبي وتنسب إليه صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا يقولون قال الله ويكذبون عليه، وأنتم تسمعون ذلك كثيرا عندما يأتي هذا الخطيب في المقابر، في عزاء، في خطبة جمعة، هذا الخطيب يقول لك وفي الحديث القدسي قال الله كذا، قال الله لموسى كذا، وقال موسى لله كذا، وهذا ليس في كتاب الله، كل هذا كذب. والناس للأسف لأن الدين لم يعد يهمهم في شيء فليس هناك من يسأل عنه. كلنا درسنا قوانين كرة القدم، كلنا درسنا قوانين الحياة الدنيا، درسنا كل شيء. الفلاح تراه خبيرا في زراعة الأرض، مواعيد الزراعة وأنواع البذور وأنواع السماد وأنواع كذا، ومتى تسقى ومتى لا تسقى، خبير. أما في الدين فيقول لك ماذا أفعل؟ طب أنت فعلت في دنياك وصرت فيها خبيرا، اسأل على دينك، اسأل عنه، ابحث عنه، دقق فيه. صرنا نأخذه كيفما اتفق، والأمر خطير، الأمر صعب، ليس سهلا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فصل ليس بالهزل، إذا قال فهو الصادق، وإذا نطق فهو الأمين. ونحن نأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي كلام، يا ليته مثل كلام الناس ولكن أقل من ذلك، مع أن الأمر صعب والعقاب شديد والآخرة ستفصل، ولكننا كما بين الله سبحانه وتعالى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، لا اهتمام، لا تمحيص، لا سؤال، وهكذا استمرت الحياة. فأول ما تفتح كتب العلم يقابلك أحاديث عن المغيرة بن شعبة وعن أنس بن مالك وعن الزبير بن العوام وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن علي بن أبي طالب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. هذا حديث علي بن أبي طالب. في حديث الزبير بن العوام قال له أبناؤه ما لك لا تحدثنا كما يحدث فلان وفلان، صحاب حتى في عهد الصحابة. فقال أما والله إني لم أفارقه، يعني سمعت ما سمعوا ولكنني أخاف، فقد سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مجرد أن يقول القائل، حتى لو كان خطيبا، حتى لو كان في أي مكان، قال رسول الله وهو لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. ما الذي دفعك إلى أن تقول؟ أنت لست مطالبا بأن تقول ما لم تعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لن تحاسب عليه. فما الذي دفعك إلى قوله؟ انطلقوا الآن إلى خطب الجمعة التي في كل مكان، وسجلوا أي خطبة، إذا قال الخطيب 10 أحاديث ثق تماما، ربما لا تجد فيها حديثا صحيح، لأن المفروض أن يقول 1000 فيهم حديث صحيح للأسف، وانتشرت الأحاديث الضعيف. لو ذكرت لكم منها بعض الأمثلة التي تحضرني الآن لتعجبتم. قال رسول الله هذا كذب، أبغض الحلال عند الله الطلاق. قال رسول الله كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل هذا كذب. قال رسول الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التي يقولها خطيبهم في كل جمعة. أحاديث كثيرة جدا، أكثر هذه الأحاديث التي أنت تسمعها، إضافة إلى إذا أراد الخطيب أن يتحدث إلى ناس يقول تارك الصلاة ملعون وجاره الرضي عليه ملعون، ولولا أنني حكم عدل لقلت إن كل من يخرج من صلبه ملعون. حتى هذه لا تراها في الأحاديث الموضوعة، يعني الأحاديث الموضوعة أعلى من هذه الموضوعة، يعني الملفقة والتي تعمد صاحبها الوضع. من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة جعل الله بينه وبين السماء نورا، من صام يوما من رجب ركب يوم القيامة ناقة لا يبرحها إلا هو في الجنة، آلاف الأحاديث. ويقولون وإذا سألته من أين جئت بذلك، هو لا يعرف، المصيبة أنه لا يعرف، وإذا عرف لا يستطيع أن يصل إلى إسناد هذا الحديث. هذا علم، هذا علم دفع فيه ناس حياتهم، يعني دفعوا حياتهم كلها للوصول إلى هذا العلم الدقيق لمعرفة الصحيح من الضعيف، خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. قول فصل، يعني أنت ذاهب لتخطب الجمعة في مكان وتعبت نفسك وبذلت جهدا ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت واحدا من كبار الذين يتحدثون في الفضائيات ويعتبرهم الناس الآن آلهة، يعني ربما لو ذكرت اسمه في مكان غير هذا المكان أرمى بالنعال، يتحدث وهي عندي مسجلة، يتحدث إلى الناس في فضائية اسمها الناس، ويقول وجاء في الأثر الإسرائيلي، وهنا أكثر من 10 سمعوا ذلك يجلسون الآن، جاء في الأثر الإسرائيلي أن موسى دخل على فرعون. موسى هو بيحكي بقى، أبوه بيحكي لهم في الأثر الإسرائيلي، موسى دخل على فرعون فقال له كذا وقال له فرعون كذا وظن موسى كذا وعمل سيناريو، والناس تهز رؤوسها من شدة التعجب. هذا العلم يقول انظر انه عالم، ده وصل الى علوم بني اسرائيل، وهذا كذب، كذب على الله وكذب على موسى. وهذا ما حدث. واحاديث عندما تسمع، ولذلك من اصعب الامور على نفسي ان استمع الى احد يتكلم في الدين، ممكن استمع الى حد يتكلم في الكورة، أي شيء إلا الدين، لأن هذا ليس هو الدين، لأنه سوف يكذب. أول ما يتكلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأحاديث المتداولة، فأنا أحذركم من أن يقول أحدكم قال رسول الله وهو لا يعلم وهو لا يعرف. وهذه منتشرة، لا أقول بين الطرق الصوفية لأن هذا أمر سهل، للأسف بين المتدينين، الواحد بمجرد أن يطلق لحيته ويلبس جلبابا قصيرا أصبح عالم، يعني تاني يوم يفتي في الدين، أول ما يلبس جلابية ويطلق اللحية بتاعته أصبح عالم، يتكلم في الدين يقول هذا حلال وهذا حرام وقال رسول الله، ويتكلم بكل ثقة والناس يستمعون إليه، كل ميتة تلاقيه بيتكلم، كل تربة تلاقيه بيتكلم، وهالناس مش عارفة حاجة، لا اللي بيقول عارف ولا اللي بيسمع فاهم، وبتمشي الحكاية. ولذلك لا يوجد تأثير، يعني لو سألنا أنفسنا الناس في انحدار بعد عن الدين ولا قرب، لا في انحدار وبعد عن الدين. هل حزن أحدنا بالأمس؟ في واحد فينا زعل امبارح لان مسجدا هدم في احدى القرى في فلسطين اسرائيل هدمته، لم نحزن، حزننا ان الاهل انغلب من اسماعيل، حزن شديد، وفي ناس ما نماتش، وفي ناس جالها مرض، وفي ناس تعبت نفسيا. لكن امبارح حزننا ان مسجد هدم ولا عرفنا حد، احنا مشغولين باليوفط وانتخبوا فلان وما تنتخبوش فلان وصراعات في هذا الضلال البعيد، ضلال بعيد، جري وناس بتصرف وناس بتعمل وناس بتدفع. حزننا على ديننا؟ لا. غضبنا له؟ لا. لو اننا اهتممنا بالاسلام كما نهتم حتى بهذه الضلالات التي يسمونها انتخابات، ثق تماما كنا سنكون على غير الوضع الذي نحن عليه الآن. لو صرفنا على الإسلام مثل هذا الباطل، ثق تماما كنا سنكون على غير ما نحن عليه الآن. لو أنك أعطيت لله، لا أقول أكثر مما تعطي للدنيا، لا أقل يا أخي، يعني الناس تسهر للصباح وتجري في البلاد من أجل ماذا لا تدري، من أجل إيه لا تعرف، على ماذا نتصارع لا تعرف. المفروض أن نتصارع في العمل الخير، في التنافس على صلاة الجماعة، في قر، لأن هذا الذي ستأخذه معك وأنت خارج من بيتك، هذا الذي ستأخذه. أما اليوفط والكلام ده، هذا هو الضلال البعيد. فأسوأ الأمور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواحد على طول يقول لك النبي قال كذا، قال رسول الله كذا. حتى ممكن وانت قاعد كذا تقول يا اخي ده ربنا بيقول اسعى يا عبد ونسعى معاك، انت لو قلت هذه الكلمة انت ملعون. شوف ولا ندري ماذا نقول، يعني حتى عدنا نكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول لك ربنا بيقول اسعى يا عبد، طب ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، دي فين؟ يعني انت جايبها منين؟ هل في كتاب الله في القرآن هذا الكلام في القرآن الكريم؟ في اي صورة؟ في اي باب؟ يقول لك ربنا بيقول على طول، هو عارف ان ربنا قال دي. يقول الله عز وجل قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني ربنا وضعها مع الفواحش ومع الشرك به، ثم ختمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنا عايزك مرة تخطب في أي، تصلي في أي جامع يعجبك، وخد حديث من مولانا، قال مولانا برخصة، هباكوا معاه رخصة في أن يكذب على الله ورسوله، وبعد ما يخلص قل الحديث ده مولانا فيه، بس خليه يجاوب أي شيخ يعجبك، فهي كارثة. والنبي يقول فإنه من يكذب علي يلج النار، وهذا الحديث يسمى بالحديث المتواتر. وتعريف الحديث المتواتر هو الذي يروى عن مجموعة من الصحابة، يرويها عنهم مجموعة من التابعين، يعني مجموعة عن مجموعة عن مجموعة، فرواه كثير من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بل هو أولهم، المغيرة بن شعبة، أنس بن مالك، الزبير بن العوام، أكثر الصحابة رووا هذا الحديث، وكانوا يخافون أن يقول الواحد منهم قال رسول الله. أما نحن على طول شغال. هذا هو الحديث الأول، وهو حديث صعب. الإنسان لما يسمع المفروض أن يخاف، لا يقول قال رسول الله إلا على علم، بحث، دراسة. الموضوع ليس سهلا، لأن العقوبة ليست سهلة. فهذا بالنسبة أول حديث يقابلك في كتاب العلم. الحديث الثاني بيان العلم، تعليم العلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو من كبار الصحابة، من حملة القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه، ابن أم عبد، هكذا كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خذوا القرآن من أربعة، من ابن أم عبد رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود أحد الذين شاركوا مجاهدين في سبيل الله في موقعة بدر. يقول ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. إذا أردت الحسد، أنت عندما ترى واحدا يبني له عش أنت تحزن وتقوم وتحسده. لو رأيت إنسانا يلبس شيئا جديدا أنت تغضب، اشترى شيئا، باع شيئا، كسب شيئا، خسر شيئا، أنت تحسده. كما قال الشاعر يحسدون الأعمى على طول عصاه، لو شاف أعمى معاه عصاه جديدة ماشي يتعكز عليها بزعة، يعني بيحسد الأعمى على العصايا اللي معاه ضرب بتعكز عليها. فأصبح بيننا الحسد والتنافس في الباطل وليس في الخير، لأن المفروض التنافس أن يكون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس مع واحد بيصلي جماعة، تنافس مع واحد بينفق في سبيل الله، تنافس مع واحد بيحافظ على صلاة الليل، يحفظ القرآن، هذا هو التنافس. وما عدا ذلك فليس بتنافس، إنها دنيا زائلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين. إذا أردت أن تحسد أحدا فاحسده على هاتين، لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله مالا، واحد ربنا اداله فلوس عمل بها إيه بقى، فسلطه على هلكته في الحق، دي حسد. واحد ربنا اداله فلوس فهو ينفق منها، فهو يعطي منها، فهو يعطي الفقير والمسكين، ويعطي ذا الرحم، ويعطي من حوله من المحتاجين والمرضى وفي سبيل الله. هذا يمكنك أن تحسده لتكون مثله، هو ده اللي يحسد. لكن واحد ربنا اداله فلوس قاعد يبني بيوت ويشترى عربيات وما يحجش، دي تحسده؟ لا. واحد ركب عربية جديدة تحسده؟ تحسده على ايه؟ لكن واحد رايح يصلي جماعة دي تحسده عشان تبقى زيه، ودي مش اسمه حسد، دي اسمه تنافس بقى. واحد بينفق من ماله دي تحسده، ان ربنا يسر له السبيل، ربنا هداه ان يوظف ماله في المكان الصحيح، لان المال الذي معك ليس ملكا لك. انت فاكر الفلوس دي ملكك؟ ليست ملكا لك، ولله ميراث السماوات والارض. انت فاكر دي ملكك بدليل ان انت هتسيبها؟ طب خدها معاك، اذا كانت ملكا لك خدها معاك، ابوك مش خدها معاه، ومحدش باخدها معاه خالص بدليل ان هو سابها لك، فهو ليس ملكا لك. ده ربنا سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين فيه، امانة عندك، عشان ربنا ينظر انت هتعمل فيها ايه. لذلك ربنا قال فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، ابتلاه، دي ابتلاء عشان تشوف هتعمل فيه ايه. فلا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، مش روح اشتري بها يفط وعلق بها يفط، انا بتكلم على حسب الحاله اللي احنا فيها، يقوم بإنفاقها على قرناء السوء، وهكذا في هذه الأمور. روح انفقها في الخير، في أبواب الخير، في حفظ القرآن الكريم، في ناس بتحفظ القرآن في عدة أماكن لف عليها وشجع عد الناس دي فلوس، يبقى أنت بتساهم في حفظ القرآن الكريم. في أبواب الخير ليس لها حصر وأبواب الشر ليس لها حصر، لذلك يقول لك فسلطه على هلكته في الحق. ولذلك المال الذي يأتي من باطل يذهب إلى الباطل، تذهب إلى الحرام، لأن الله لا يقبل إلا الطيب. فسلطه ربنا، سلطه ربنا اللي هداه على هلكته في الحق، في الخير، في العمل الصالح، على المرضى، على المساكين، على اليتامى، على هؤلاء الناس. ده احسد بقى، لأن أجره عند الله سبحانه وتعالى ليس له حدود، ليس له حدود. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، تخيل الجنيه ده حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، قد وصلنا 700. يعني أنت بإذن الله يوم القيامة هتلاقي الجنيه بتاعك اللي أنفقت في سبيل الله، في سبيل الله تلاقيه 700 جنيه بس. لا، قال والله يضاعف لمن يشاء، ده لسه في مضاعفة حسب نيتك بقى. كلما حسنت نيتك وأخلصت في العطاء كلما ضاعف الله تعالى لك الأجر، ولم يحدد الله تعالى هذا الأجر، ربنا مش حدد. حتى في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه يقول حتى تصير مثل الجبل، يبقى انت انفقت احسن رز يوم القيامة تيجي تلاقيه عامل زي جبل احد. ايه ده؟ ده بتاعك، ربنا نمهولك استثمار بربه ليك سبحانه وتعالى. فهذا رجل اعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، الشاهد في الخطبة. ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه الحكمة، أعطاه العلم، فهو يقضي بها بهذه الحكمة ويعلمها للناس. هذا تحسده، لأن ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بإبلاغ العلم، وبلاغ العلم فيه جزء من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما. الوظيفة الأساسية له أنه كان معلما مرشدا وداعيا إلى الله بإذنه. اللي يمد يقول لك فلان الداعية إلى الله، الداعية إلى الله، والخطبة بتاعته فيها 10 أحاديث كذب، وعشر أحاديث عن بني إسرائيل، وعشر أحاديث جايبهم مش عارف منين، يقول لك الداعية إلى الداعية الكبير. أو في حاجة اللي يمد طلعت مصطلح جديد يقول لك المفكر الإسلامي، المفكر الإسلامي، يعني دي مصطلح برضو. يعني في واحد اسمه جمال البنا، أخو حسن البنا، ده راجل لا يحفظ آية من القرآن، يعني استمعوا إليه وهو يتحدث لا يحفظ آية واحدة، لا يمكن أن يقرأ آية بطريقة صحيحة. هناك واحد تحداه على الهواء أن يقرأ آية صحيحة فلم يستطع آية. لما يجي قدموه بقى في التلفزيون المصري المحترم يقول لك المفكر الإسلامي، ليه؟ عشان هو بيخرب في الدين، عشان هو بيخرب. يقول لك اللي يشرب سجاير في رمضان حلال ولا يفطر، المرأة تسير في الشارع بدون خمار، مش حتى النقاب، لا ما تحطش حاجة على رأسها خالص، لأن ما فيش في القرآن آية بتدل إن المرأة تغطي رأسها، وإلا الرجل الآخر يغطي رأسه. هو بيقول كده، يعني ده المفكر الإسلامي الكبير، وإحنا نستاهل أكتر من كده. فالحديث ورجل آتاه الله الحكمة، رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، هذا أيضا من الخير، تعليم الناس. بس تتعلم الأول، لأن واحد يقول لك أنا بنصح الناس، قبل أن تنصح الناس تعلم، تعالى اقرأ معايا بالراحة أنا وإنت. عندما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ماذا قال له؟ قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك؟ لا. قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. الأول اقرأ، تعلم الأول، تعلم أولا. أنا بقول لك أنا أعرف شباب مظلومين الغلابة، بجابل واحد سيقول له اطلق اللحية، طبعا مش بهاجم اطلاق اللحية على الكلام ده، يقول له اطلق اللحية وقصر الجلابية. أول ما يطلق اللحية ويقصر الجلابية يقول له هتبقى عدة الشغل، حط مسواك في جيبك وخلي باين كده، وحط ريحة من اللي الواحد شمها دخول القبر أرحم منها، وتلاقون بحطوا ريحة غريبة من اللي بتنباع على أبواب المقابر دي. بعد ما يحط الريحة يقول لك أنت أصبحت مفتي، يقعد بقى يقول لك دي حلال ودي حرام، قال رسول الله قال الله، وفسر القرآن ويتكلم في الأصول والفقه والحديث والعلل والتفسير واللغة العربية إلى آخره، كل شيء يعني، حتى ما فيش تخصص أنف وأذن، لا كل، تسأله في التفسير يجاوب، في الحديث يجاوب، في الفقه يجاوب، خبير. ايه دي؟ يقول لك انت، اقول لك قابل اي عيل منهم من العيال الصغار اللي طالعه دي، قول لي ايه رايك مثلا في مساله كذا، واحد نسي ان يطوف طواف الوداع وعاد الى هنا، سؤال سهل او اي سؤال سهل من اعمال الحج بالمناسبه لاننا في الحج، قول لي واحد نسي طواف الوداع ماذا يصنع؟ يقول لك مفيش مشاكل، عليه دم، حلك المشكلة. فالعلم أول ما قال الله للنبي قال له اقرأ، مش قال له روح جاهد في سبيل الله، لا، قال له اقرأ اقرأ. بعد ما النبي رجع البيت وتزمل في ثيابه نزل عليه جبريل، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، يعني تعلم. دي الأول، أول شيء العلم. بعد ما النبي تعلم صلى الله عليه وسلم وعرف، قال الله تعالى له وأنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس ليك ادعوهم لأن هيحاربوك. لو النبي طلع أول خبطة كده على الكعبة وقال يا معشر قريش وبلغهم كان الموضوع سيتغير، لا، وأنذر عشيرتك الأقربين، الناس المقربين لك، لأن الأمر صعب. حتى هذه الأيام مش تبلغ أي واحد، مش تقول لأي واحد، هيتهمك بالكفر، ما تقول لواحد اتبع النبي بس، هيطلع عليك إشاعات، ولك ده بيشتم العلماء. أنا أجيب سيرة العلماء، أنا أقول لك اتبع النبي بس، وإذا مش مكفيك خلاص اتبع غيره، إذا مش عاجبك يقول لك طب ما النبي ومعاه ناس تانيين مساعدين يعني، بس ربنا مش بعت مع النبي مساعدين، اختار هو بس. قال يا أيها النبي إنا أرسلناك، مش أرسلناكم، فيحاربه، يقول لك ده بيشتم العلماء وبيشتم مش عارف مين. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها، الأول تتعلم، بعد ما النبي بلغ عشيرته الأقربين، دي التسلسل. قال الله له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما أنزل دي العلم. بعد ما بلغ قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، الجهاد بقى. فهذا هو التسلسل الصحيح. أما أننا نلتحي النهاردة وفت النهاردة مش تنفع. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشاد. الحمد لله رب العالمين، وهذا هو الذي أدى إلى الفرقة والخلاف والتنافر، كثرت الذين يتحدثون في الدين بجهل. المفروض كل حديث أنت تسمعه كما قرأنا في كتاب الأدب أن تسأل. الصحابة كانوا على هذا الوضع، هل تتخيل أن صحابيا يقول حديثا، صحابي وأكرم الناس هم الصحابة، رضي الله تعالى عنهم. الله تعالى يقول في أصحاب رسول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. في ناس بتفكر دي إحنا، لا، طب وإحنا خير أمة أخرجت للناس؟ يعني إحنا النهاردة كعرب خير أمة على وجه الأرض ولا آخر الأمم؟ حتى ده إحنا مش عاد ورانا آخر. النبي بيقول دي في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الصحابة. كنتم، لأن ده خطاب موجه مباشر، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدول أفضل الناس. هل تتصور أن صحابيا يقول حديثا فيقول له أخوه: من يشهد معك أن النبي قال هذا الحديث؟ شوف اهتمامهم. وحديث عادي جدا، مش في الحلال والحرام والأمور دي كلها، ده في التخبيط على الباب. يعني أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، واسمه عبد الله ابن قيس، ذهب لزيارة عمر بن الخطاب بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر، فطرق الباب، طرق الباب ثلاثا ثم انصرف. يعني خبط مرة ما حدش رد، التانية ما حدش رد، التالتة خبط ما حدش رد، مشي. فعمر كان مشغولا فأرسل في إسره، فجاء أبو موسى الأشعري فسأله: لماذا انصرفت؟ انت خبطت ومشيت ليه؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. استأذن ثلاث مرات، أذن لك وإلا فارجع. عمر أول مرة يسمع هذا الحديث. تخيل بقى، ده صحابي وده صحابي، ده شاف النبي وعاش معاه، ده شاف النبي وعاش معاه، يعني مش شيخ يعني واخدها بالوراثة أو بأي طريقة تانية، لا، ده صحابي. يعني يقول لك البخاري ثقة، أحمد بن حنبل ثقة، يحيى بن سعيد القطان ثقة مثلا، بيقولوا كده فعلا، شعبة ثقة. احنا طالعين لفوق، خلي بالك، يعني انا ماشي معاكم لفوق خطوة خطوة. قتادة ثقة، انس صحابي، ما يقولوش ثقة، لان ثقة دي عيب. يعني لو قيل في انس ابن مالك ان هو ثقة تبقى كارثة، لا، دي صحابي، يعني في درجة اعلى من هؤلاء جميعا، اعلى من الدنيا وما فيها، صحابي. صحاب ربنا اختار لصحبة النبي، ربنا قال في القرآن عليه: للنبي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اللي هم دول الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصحاب رسول الله، خير أمة أخرجت للناس. فمش يقال ثقة، يعني خلاص الكلمة اللي يقولها مصدقة. فعمر قال: تأتي على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. أنا عايز حد يشهد معاك إن النبي قال الكلام ده، وإلا أنا هعمل وهعمل. سيدنا عمر هدده، لازم حد يشهد معاك ان النبي جاي الكلام ده. طب احنا بنعمل كده؟ ده على طول حطها في رقبة عالم واطلع سالم، ولا عالم ولا حاجة. ايه يا عمو؟ ولا انا سمعت الحديث ده فيه، يقولك في اذاعة القرآن الكريم، يعني رواه البخاري، يقولك في اذاعة القرآن الكريم، انا سمعت الحديث ده في قناة اقرأ، سمع الحديث في قناة. هو ده التركيب العجيب الذي نعيش فيه. طب سألت الشيخ الحديث ده صح ولا غلط، وقول لك وانا هكلم الشيخ فيه، انت بتاخد منه ازاي اذا لم يذكر لك هو؟ بس مش يقول لك رواه البيهقي يضحك عليك، لان مشايخ الايام دي خلي بالك بدلس بيخدعوك، يقول لك الحديث ده اخرجه احمد في مسنده. طب احمد في مسنده فيه احاديث صح وغلط وكذب، هو اللي جاي كده، هو اللي حكم بكده. يعني فيها أحاديث صح وضعيفة ومكذوب، هو عارف كده وبيكتبها عشان يبين للناس، تقوم انت تجيب المكذوب؟ فمش يضحك عليك برضه. فالمهم عمر رضي الله تعالى عنه طلب منه، فذهب أبو موسى الأشعري إلى مجلس من مجالس الأنصار، من مجالس الأنصار، وقال لهم: ما حدث؟ عمر طلبني بالدليل، حد فيكم سمع هذا الحديث؟ من النبي. فقالت مجموعة منهم نحن سمعنا هذا الحديث ولا يقوم معك شاهدا إلا أصغر القوم. احنا هنجي أصغر واحد فينا يقوم يشهد معاك، يعني هم تعاطفوا مع أبي موسى الأشعري. فلما دخل عمر المسجد في صلاة العشاء، قبل ما يصلي ركعتين وقبل ما يصلي خالص وقبل ما يعمل أي شيء، قال يا أبا موسى هل جئت ببينة؟ شو بدور على دينه ومن صحابي مش من واحد مجهول. قال نعم. قال من يشهد معك؟ قال فلان وفلان. فشهدوا معه. فقال واحد من الصحابة يا أمير المؤمنين لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، يعني ما تشدش معهم بالطريقة دي، من لا تكن قاسيا إلى هذه الدرجة، ده صحابي. فقال عمر سبحان الله، هل أنا قاسي؟ سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت. حديث ده أخرجه مسلم والبخاري رضي الله عنهما. فأردت أن أتثبت، أنا سمعت شيء فعايز أتأكد، دي مش عذاب، ده مش صعبة. فهذا هو الواقع الذي نعيشه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم إنا نعوذ بك من اللهو واللعب وأن نشغل أنفسنا باللهو واللعب. اللهم اشغلنا بعبادتك واشغلنا بطاعتك واجعلنا دائما في رعايتك، واحشرنا يوم القيامة تحت رحمتك، وارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مستقر جنتك. أقم الصلاة.